وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى جزئية تابعة ومتممة لتشريع الصدقة في الحبوب والثمار. قال: إذا خرصتم، يعني في خرص قبل هذا ولا لا؟ قوله إذا خرصتم يكون سبقه تشريع للخرص ولا هذا أمر جديد؟ ها ايش تقول يا جماعة؟ يكون سبق لهم أنه علمهم أو أمرهم بالخرص، ثم جاء ينبه لهم عن منهج الخرص كيف يكون. إذن الخرص مشروع، وأقوى دليل في ذلك قضية خيبر، لما أرسل صلى الله عليه وسلم ابن رواحة ليخرص عليهم، وقضيته مشهورة لما جمعوا له الحلي وقالوا خفف عنا. والخرص في اللغة التخمين، قتل الخراصون، حتى قال الإمام أبو حنيفة وأبو علي أو داود بن علي: لا خرص، لأن الخرص ظن، والظن كما يقولون نصف الكذب أو أصل الكذب، ما في خرص. ولكن صاحب النخل وصاحب العنب إذا يبس وأصبح عنده التمر وأصبح عنده الزبيب يكيل الذي حصل عنده ويزكي على حسب خمسة أوسط. لكن الحكمة في الخرص وتوقيت الخرص، قالوا: إذا بدت الصلاحية، بدا الصلاح في الثمرة. الآن في الوقت الحاضر ما يصلح الخرص عشان لسه، إذا أمنت الآفة وصلحت الثمرة للأكل، هنا تمتد إليها اليد، صاحبها قد يأخذ الثمرة رطبة ويبيع، يأخذ ويأكل، يأخذ ويهادي. فهنا لما كان حق الفقراء في الثمرة بمثابة الشريك مع صاحبها، وفي أموالهم إيش؟ حق معلوم، يعني الفقراء شركاء للأغنياء بحصة معلومة، العشر أو نصف العشر ولا لا؟ ما داموا شركاء حافظوا على حصتهم، كيف نحافظ عليها؟ نتركها لهم يأكلون ويجاملون ويهادون ويبيعون ويقبضون الأثمان، وبعدين في الآخر ما عندنا شيء، نضيع حق الفقراء؟ لا. وهل نمنع الأصحاب البساتين لا تأكلوا ولا تبيعوا ولا تعطوا أحد؟ لا أيضا كمان. إذن لا بد لصاحب النخيل والعنب من أن يتصرف في الثمرة في شخصه أو في غيره. إذن الحل الأمثل حينما بدت الثمرة: تعال يا فلان، كم عندك من وسق؟ إذا جف قال: ما أدري، ما عندي شيء. طب تعال احنا وياك نشوف. فيكون الخارص من طرف ولي الامر المسؤول عن حق الفقراء، لان الله كلف بها رسوله صلى الله عليه وسلم: خذ. وهذا الامر يعني تكليف، مع انه لا حظ له فيها، محرمة عليه وعلى آل بيته، ولكن حفاظا على حق المساكين وحفظا لماء وجوههم، لا يروح للغني يقول له جيب، يقول له روح بعدين جيب حقنا لما نجد. لا، يأخذها ولي الأمر قهرا على صاحبها: من أداها طيبة بها نفسه فبها، وإلا أخذناها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا: ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. طيب يتعب فيها ليش؟ لأنه المسؤول عنها وعن حقوق الأمة والمساكين في ذمته. فإذا طابت الثمرة ذهب الخراص اثنين أو ثلاث على حسب رأي الإمام وجالوا في البستان. كم نخلة فيه؟ فيه 100 نخلة. بدأنا برقم 1، هذه تحمل كذا جنو، والجنو فيه كذا أقة أو كيلو أو كذا على حسب التقدير برؤية العين. إذا جففت كم حيكون منها تمر؟ حيكون منها تمر 20 صاع. كتبنا رقم نخلة رقم 1 20 صاع. النخلة الثانية الثالثة 100، مجموع ما يتوقع أن يحصل منه تمر لو بقي على تمامه، لو بقي على إيش؟ على تمامه 20 وسق. طيب هل الثمرة على النخلة حتبقى على تمامها ومحفوظة الوحدة بالوحدة، ولا حيروح منها شيء؟ حيروح. وجاء بيان ذلك في بعض النصوص، ما تسقطه الريح، ما ينقره الطير، ما يأكله الضيف، ما تأكله الهوام، الحيوانات تدخل النخيل وتأكل مما سقط. إذن هناك عوارض تعرض للثمرة المعلقة. صاحب البستان يبغى ياكل، ما نمنعه من حقه ونقول عشان المساكين، لا، هو حقه أول. الضيف الذي يدخل عليه، ما نقول لا تطعم، نعلم البخل، شر خصلة في الإنسان البخل، أطعم أكرم ضيفك. الرياح تحركت وطاح في الأرض، الطيور جاءت ونقرت. إذن هناك عوامل تعرض للثمرة التي على النخلة، ونحن خرصناها على تقدير أنها كاملة. فلو قدرنا الصدقة على ما يوجد على أنها كاملة أجحفنا بمالكها فيما له حق التصرف فيه. فقال دعوا الثلث. الثلث هذا ليش؟ لهذه العوارض، حياكل، حيعطي الضيف، الريح حتسقط، الطيور حتنقر وتسقط، فدعوا الثلث. هذه فيها لو بقيت بتمامها حيجي منها 100 صاع، نزلوا الثلث. نحسب كم؟ ثلث 100 كم؟ 33. خلي 30 مسألة بالتقريب والتقدير، احسبوها 70 بدل 100. ان لم تسقط الثلث فالربع. يعني هو العامل مخير، له الخيار بين الثلث والربع. اعتقد والله تعالى اعلم بان هذا يرجع الى فطنة العامل الذي يخرص. اذا كان النخيل في طرف في جهة من البلد قل الوارد عليه، ما يجيه الا قاصد، وكان الجو معتدل، وكان عياله قلة، وضيفه قليل، ما هو مشهور عند الناس، يبقى هذا الكلفة عليه ايش؟ قليلة. فهذا يكفي ان نترك له ليش؟ الربع. لكن اذا كان بستان على قارعة الطريق وصاحبه من اهل الوجاهة وكل يوم السلام عليك وعليكم السلام، سلام عليك وعليكم السلام، والباب ما ينسك، وكل يوم ضيف طالع وضيف داخل، هل هذا استومع هذا؟ اعتقد لا. وان القول هنا الثلث او الربع ليس للتخيير، وان كنت لم اجد من نبه على ذلك، لكنها الواقع. يكون الثلث لمن كان طارئه كثير، ويكون الربع لمن كان طارئه ايش؟ قليل. وهذا هو الارفاق والعدل، لا نساوي بين كثير الضيوف ويمكن ياكلوا عليه النصف. في بعض الروايات خذوا النصف واعطوه ايش؟ اعطوهم النصف واعطونا النصف فانهم يسرقون، غصبا عنه حياخد. اذا كان يأمر الذين يخرصون على الناس ان يدعوا الثلث، فان لم يدعوا الثلث فالربع. الظاهر ان هذا يترك الخيار فيه للعامل، ولكن في نظري والله تعالى أعلم وأبرأ إلى الله من شيء، أن ذلك ليس للتخيير ولكن للتنويع، والتنويع بحسب حال صاحب البستان وموقعه الاجتماعي في مكانه. من كان كثير الوارد والضيف والاستهلاك وكثير العيال والعمال قلنا يترك له الثلث لأن الاستهلاك كثير، ومن كان قليل ذلك وإنما يذهب عنه القليل فإنه يترك له الربع، والله تعالى أعلم. هنا قالوا الخرس أيضا ليس لمجرد معرفة هذا الموجود وأنه يأكل أو يقري الضيف، قالوا لا، يكون لصاحب الثمرة الخيار، إن شاء أبقى الثمرة إلى أن يأتي الجذاذ ويجد ويضع في الجرين ويجفف ويبيع تمرة، وإن شاء باع رطبا مبكرا في السوق يوم بيوم ولو لم يبق في النخيل ولا تمرة. طب فين زكاة الأوسق، نصف العش ولا نصف العش؟ لما خرصنا عليه أصبح مدينا للفقراء والمساكين بالمقدار الذي قيدناه عليه، حنا قيدنا عليه 7 أوسق صدقة، هو باعها كلها رطب في الصناديق، باعها كلها عنب في الصناديق، ولم يزبب ولا كيلو ولا وسق ولا نص، لكن خرصنا عليه مثلا وسق ونصف من الزبيب، هو ما عنده ولا شيء، ماذا يكون الحال؟ يكون عليه أن يقدم لجهة الزكاة التي تجمع الزكاة وتوزعه على أصحابه، يأخذ من السوق المقدار من التمر الذي سجل عليه، ويأخذ من السوق المقدار من الزبيب الذي سجل عليه، ويدفعه للإيش؟ لأصحاب الحقوق في ماله من الفقراء والمساكين إلى آخره. إذن الخرص يعطي صاحب الثمرة الحرية في أن يستغلها رطب ويحفظ الثمن ويلتزم بما ألزمه به الخارصون، يقدمه عينا، إلا إذا أراد ولي الأمر أن يستبدل بالأعيان نقدا ويوزعه على الفقراء والمساكين، هذا ما نعارض فيه. أما إذا ترك الأمر لصاحب النخل والعنب فعليه يتصرف كيف شاء، وعليه أن يزكي هذه الثمار من تمر وعنب على قدر ما قدر عليه، يشتريها من السوق من الشيء الوسط الذي لو كان حاضرا عنده لأخذ من وسط المال، ويقدمها إلى مستحقيها، والله تعالى أعلم.